بعضهم يقدم القراءة من الحافظة، وأحمد بن حنبل وجماعة يقدمون القراءة من المصحف. قالوا أن القراءة من المصحف يترتب عليها عبادتها، عبادة النظر في المصحف، والعبادة الثانية قالوا ألا ينشغل ذهنه. لكن ليس هذا هو فعل السلف. لا، لم يثبت أن النظر في المصحف عبادة ولا ينشغل ذهنه. هذا نقول الصحابة والنبي كانوا يصلي وغيرهم وما كان ينشغل ذهنه. ينشغل ذهنه هذا لو جعل يقلب ويتأمل بنظره وهو يصلي، لا، فما دام ينظر إلى محل سجوده كما جاء نص الإطلاق. ما الذي يشغل بصره؟ وعلى كل حال القراءة من الذاكرة والحافظة هي الأفضل، لأنها هي التي يوجد معها الخشوع والتدبر والتأمل. لأن النظر في المصحف وإن كان يمنع من انشغال الإنسان، إلا أن النظر في الحروف يضيع الخشوع، يضيع الخشوع، لأن أصبح انتباهه كله منصب على النظر، على نظر الحروف. لكن لو كان يقرأ من حافظته يتأمل، يبدأ يتأمل، صحيح، يبدأ يتأمل في المعاني وهو يقرأ من حفظه ويخشع، صحيح.